بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المساقاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بماء. قال: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بماء. ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام وأحدث القوم الأشياخ عن يساري، قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بنصيب منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل درهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا: نعم. قالت: ولا حق لكم في الماء؟ قالوا: نعم. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، ورواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وكاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائي فيقول الله تعالى: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائي. صاحب الحوض والقربة أحق بمائي. وهذه الترجمة وردت بعد قول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل سقي الماء. قال: باب فضل سقي الماء. وذكر هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: قد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رتبة أجر. فبعدما ذكر فضل سقي الماء ذكر هذه الترجمة أن صاحب الحوض والقربة أحق بماء. يبقى ملكية صاحب الحوض للماء وملكية صاحب القربة أيضا للماء. يبقى الماء يملك، كما بينا أن الإنسان لو حفر بئرا في أرض مملوكة يبقى ماء هذه البئر يملكها، ولكن مع ذلك ينبغي أن يبذل الفضل بعد احتياجه، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء فيمنع به الكلاء، لا يمنع فضل الماء فيمنع به الكلاء. يبقى هذا ماء مملوك له، إن حفر بئرا في ملكه في أرضه يبقى هذا الماء مملوك لصاحب البئر، أو حفر بئرا في أرض موات فهذا البئر مملوك، أو هذا الماء مملوك ليه؟ أيضا لمن حفر البئر، لكن لا يحق له أن يمسك فضل الماء بعد احتياجاته، سواء كان لشربي أو لأهلي وعيالي أو لسقيا البهائم أو الزرع، يبقى ما فضل على ذلك يبقى قام ببذل كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائي، هذا ماء. ثم ذكر الرواية الأولى عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساري، قال: يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ مجرد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى استأذن ذلك الغلام أن يبدأ بالأشياخ قبل أن يعطيه ذلك الماء. وبينا أن إدارة الماء كيف يكون، الأيمن في الأيمن كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما كده بيتم إدارة الماء على يمين المبتدئ، على يمين أول من شرب. يبقى ذلك كيف يدار الماء، يبقى على يمين المبتدئ. وهذه رواية مرت علينا قبل ذلك، ولكن كما ترجم لها هنا الإمام البخاري رحمه الله يبين أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، واستند إلى هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شرب استأذن هذا الغلام، وهذا الغلام كان ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ يبقى الإذن ده بيأتي نتيجة وجود حق للمستأذن منه، وإلا كان من الممكن أن يناول الأشياخ قبل ذلك الغلام. ولكن لما قال الغلام: ما كنت لأوثر بنصيب منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه فتله في يديه. يبقى لما قال هذه المقولة فأعطاه الماء، يبقى نقول قسمة الماء، ويبقى هذا الغلام أحق بالماء من غيره، لذلك استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما بالنا بصاحب الماء أساسا، بمالك الماء، إن كان في قربة أو حل ذلك في أوعيته أو كان في بئر في أرض مملوكة الله، يبقى على ذلك هو أحق بالماء، وأحق بالماء، ومع ذلك يبذل الفضل كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو أحق بهذا الماء، يستعمل ذلك الماء حتى إذا يعني أخذ ما يحتاج من هذه الماء سواء لنفسه أو لبهائمه أو لأرضه، يبقى قام ببذل ذلك الفضل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مجرد الاستئذان، يبقى الاستئذان بيأتي إن آذنا، وإلا إن لم يأذن فعلى ذلك لا يجوز أن يضار الماء بعيدا عن هذا الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيان حق ذلك الغلام في الماء، وأنه عنده وجود أشياخ، لكن هو كان في الترتيب على يمين الشارب، فعلى ذلك لا نتجاوزه لأنه غلام، ولكن هذا حقه، فدل على حقية صاحب الحوض بالماء وحقية صاحب القربة أيضا بالماء. ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لآذدن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. يبقى الشاهد من كده قال: كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض، يبقى لما يكون إنسان عنده حوض من ماء، وبالتالي بهائم هذا الإنسان بتشرب، فإن أتت الغريبة قام عند ذلك زاد هذه الغريبة، أي أنه أبعد هذه الغريبة. لماذا؟ لأن هناك ماء تشرب منه، ولكن هذا الماء الذي حازه في حوضه يبقى يملكه هذا الإنسان. فيطلع يمنع الإبل، هو لا يمنع الإبل إن كان هذا فضل ماء ولم يكن إلا ذلك الماء، لكن لما بتأتي إبل غريبة لتشرب من ذلك الحوض يبقى قام بمنعها لكي تشرب من مائها أو من ماء الأنهار أو من ماء حوض مالك هذه الإبل، وبالتالي بدا حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بذلك المثل لما قال: لأذودن رجالا عن حوضي، يبقى يوم القيامة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى حيرد أقوام إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطرد هؤلاء يمنعهم من الماء لأنهم أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من الكلام قال كما ضرب ذلك مثلا، قال: أذودن رجالا عن حوضي، أمنعهم ويطردهم من أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. يبقى بتأتي إبل غريبة لتشرب من حوض هذا الإنسان، يبقى على ذلك يقوم بطردها حتى يسقي أو تشرب ابن ذلك الرجل. يبقى ده لما ضرب به المثل يبقى هذا الرجل أحق بمائي، وقلنا يبقى فض الماء بيبذله بعدما يستوفي ما يحتاج من هذه الماء، سواء لنفسه أو لعياله أو لأهله أو لأرضه أو لبهائمه. ثم ذكر أين الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل هاجر رضي الله عنها، لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرب من الماء لكانت عينا معينا وأقبل جرهم. بدي قبيلة اللي يتزوج منها إسماعيل عليه السلام، فقال: تأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هاجر رضي الله عنها لما جاءت قبيلة جرهم لكي تنزل قريبا من الماء، يبقى بعد ما نبعت زمزم قالت: أذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا: نعم. يعني لا يملكون الماء، يبقى معناها مش حق لهم في الشرب، لا، ولكن ليس لهم حق في ملكية الماء، يبقى الماء مملوكة لها وهم ليس لهم حق في ملكية الماء. يبقى هي حق بالماء، قلنا صاحب الماء يبقى حق بهذا الماء، وبالتالي يبذل فضل ذلك الماء، سواء بقى لمن كان يعني أراد أن يشرب أو غير ذلك، يبقى لا يمنع فضل الماء. ولكن الشاهد من كده قالت: ولا حق لكم في الماء. لحق لكم في أي لا يملكون الماء، لكن ليس مع ذلك ألا يشربوا الماء، ولكن ليس لهم حق التصرف في الماء. قالوا: نعم. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. قلنا يبقى هو بيريد أن يروج للسلعة ولكن بالحلف الكذب، بالحلف الكذب. يبقى ده أساسا كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم، منهم المنفق سلعته بالحلف الكذب. يبقى ينفق سلعته أي يروج السلعة بالحلف الكذب، يبقى بيروج السلعة يقسم برب سبحانه وتعالى أنه أعطى بها ما لم يعطي، يقسم برب سبحانه وتعالى أن هذه سرعة يعني رخيصة، أو يقوم ببيعها لأن هذا آخر يعني البضاعة إلى غير ذلك. قلنا كلام بيبقى كثير كده كله من أجل ترويج السلعة، أجل ترويج السلعة، سواء بقى بالحلف الكاذب بيخدع أحد المسلمين، يبقى هذا الإنسان لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه. ورجل منع فضل مائي، وده الشاهد من الكلام، ورجل منع فضل مائي، يبقى كلمة الفضل معناها أنه لا يلام على ما يستحق من الماء، يبقى هو أحق بالماء، ولكن احنا بنتكلم على فضل الماء، فضل الماء هو ما زاد عن حاجته، يبقى معنى مفهوم الكلام أنه أحق بهذا الماء ولكن لا يمنع الفضل، يعني معنى ذلك هو أحق بالماء أن يستعمل ذلك الماء ليأخذ ما يحتاجه من الماء، سواء لنفسه أو لأهلي لعيالي لبهائمي لأرضي، يبقى بعد ما بيستوفي هذه الحاجات يبقى لا يمنع فضل الماء. فالكلام بيتكلم على فضل الماء، لا يتكلم أنه يبذل أصل هذا الشيء، لكن ده المفهوم، يبقى أصل الماء مملوك لهذا الرجل ولكنه لا يمنع فضل الماء بعد استعماله. قال رجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. الجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. قال: فضل ما لم تعمل يداك، هو أساسا يعني هو حفر البئر، فقلنا هو بيملك الماء لكن هو لا يأتي بالماء، فإن نزع ذلك الماء أتى الماء أيضا ليمتلئ به البئر، يا ترى من أين أتى؟ ليس من عمل يديه، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هو بيستعمل الماء الذي في البئر وبعد ذلك يزاد هذا الماء. من أين يزاد؟ ليس من عمل يديه، ليس من عمل يديه. عشان يعرف الإنسان فضل الرب سبحانه وتعالى عليه. ولماذا يمنع ذلك الفضل؟ والله عز وجل الذي تفضل عليه بذلك الماء من غير حول منه ولا قوة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب لا حمى إلا لله وللرسول، قال باب لا حمى إلا لله وللرسول. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله وللرسول، وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله وللرسول، وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة. يبقى قال باب لا حمى إلا لله ورسوله. إيه الحمى؟ يبقى بيقتطع أرض من أرض العامة، ولكن يقتطع هذه الأرض لرعي صدقة أو إبل الصدقة. يبقى ده الاقتطاع، يبقى ده مكان بيخص به في إبل الصدقة أن ترعى في ذلك المكان. طبعا الناس شركاء في ثلاثة كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، منها في الكلاء، يبقى ده كلاء مباح، هذا كلاء مباح، ولكن للمصلحة العامة للمسلمين فالإمام بيخصص يعني من هذه الأرض يبقى قطعة بحيث ترعى فيها إبل الصدقة. قلنا الآن بيعود النفع على جموع المسلمين، يبقى هو مش بيمنحها كده لصالحه أو لكي ترعى فيه الإبل المملوكة لهذا الإمام والخليفة، لكن هو بيقتطع هذا المكان ويحدده حتى ترعى فيه إبل الصدقة. قلنا الآن منافع ذلك بتعود على المسلمين، على المسلمين. فقال لا حمى إلا لله وللرسول. ثم ذكر أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله وللرسول. يبقى ده ما فيش حد إنسان له حق في أن يخصص يعني أرض الرعي إبله إلا هو النبي صلى الله عليه وسلم أو من قام مقام النبي من ناحية الخلافة. يبقى هذا أيضا موكول إلى خليفة المسلمين أو إمام المسلمين. يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمى هذه الأرض لكي ترعى فيها إبل الصدقة، يبقى هذا ليس حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا من قام المقام في مسألة الخلافة أو الإمامة. يبقى لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، يبقى الأرض دي حماها قلنا لترعى فيها الخيل، وأن عمر حمى الشرف والربذة، يبقى لما كان إمام خليفة المسلمين يبقى أيضا يبقى جعل حمى في هذه الأماكن حتى ترعى فيها إبل الصدقة، حتى ترعى فيها إبل الصدقة، مع أن الناس شركاء في ثلاثة منها في الكلى، وبينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء فيمنع به الكلى، يمنع فضل الماء فيمنع به الكلى، لكن ده هيبقى حكم خاص لإبل الصدقة، لأن منافع ذلك بيعود على المسلمين، يبقى في مصلحة عامة، في مصلحة عامة، فلكن لا حمى إلا لله ورسوله. يبقى إن كان فعلا لهذه المصلحة العامة أو لإبل الصدقة فجاز عند ذلك أن يكون ذلك الحمى. يبقى ده مكان أساسا هو مباح، ولكن يبقى يخصص هذا المكان لترعى فيه إبل الصدقة لما فيه من مصلحة بتعود هذه المصلحة على المسلمين. ثم ذكر الباب التالي، باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل رجل أجر ورجل ستر ورجل وزر. قال الخيل ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الخيل لرجل أجر ورجل ستر ورجل وزر، ثم شرع في بيان هذا الأمر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات لهم. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فلذلك ستر. ورجل ربطها فخرا وريان ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأيضا في رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضلة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضلة الإبل، قال: ما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. فقال: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. يبقى دي الأنهار، يبقى ده مكان مباح، هذا مكان مباح، يبقى بيشرب الإنسان منه أو أيضا يسقي البهائم، أو أن هو بيأخذ من ماء النهر لسقي الأرض. قال: شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، يبقى ده مباح، ماء مباح، غير لما يكون الإنسان حفر حفرة مثلا في ملكه ثم جعل الماء تصل إلى هذه الحفرة، يبقى دي خلاص الماء ده حاجة عنده، غير ماء الأنهار، ماء الآبار، ماء العيون، يبقى دينا كلها في المباح، يبقى مملوكة لمجموع المسلمين، بدي حق لمجموع المسلمين، ليست لأحد فيها حق دون الآخر، ولكن ده حق مباح للجميع. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرواية الأولى، قال: الخير رجل أجر، والرجل ستر، وعلى رجل وزر. قال: الخير ثلاثة، إما أن هي بتبقى أجر الإنسان، أو هي ستر لهذا الإنسان، أو وزر على الإنسان. ثم بيّن: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، يبقى في كلا مباح سواء في أرض منخفضة أو في أرض مرتفعة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. يبقى قال: فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة، يبقى الطيال اللي هو الحبل الذي بتربط به، يعني هذا الخيل بيربط بحبل كده، وبالتالي يعني بحبل طويل، قلنا حتى يستطيع أن يتحكم فيها. قال: فما أصابت في طيالها وهي كده يعني سائرة ذلك من المرج والروضة اللي أكلته من هذا الكلى المباح، سواء كان في الأرض منخفضة أو الأرض اللي هي مرتفعة، كانت له حسنات. قال: ولو أنه انقطع طيالها، انقطع الحبل كده، يبقى نقول هو حبل أساسا بتربط به الناقة أو بيربط به الخيل، وبالتالي حبل طويل، يبقى لما بتصل نهاية الحبل ده كل ما بتأكله، يبقى كل ذلك حسنات في ميزان هذا الرجل، هو جعلها في سبيل الله. طب لو انقطع الحبل، قال: فما أصابت في طيالها ذلك من المرج والروضة كانت لها حسنات. ولو أنه قطع طيالها فاستنت شرفا أو شرفين، مشيت يعني مسافة بعيدة، كانت آثارها وأرواثها حسنات الله، يبقى كذلك أيضا كل الآثار، ده الأثر هو أثر المسير أساسا، وأرواثها حسنات، حتى روث يعني هذه البهائم أو هذه الخيل، يبقى أيضا بتوضع في ميزان حسناته. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات الله، فهي له لذلك أجر. وده الشاهد من الكلام، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه، يبقى ده أمر مباح للجميع، يبقى سواء كان لسقي البهائم أو لشرب الإنسان، أو أنه حاز من هذا الماء من أجل سقي مثل الزرع، لكن أساس الماء يبقى ده في الأنهار مباح لجميع المسلمين، يبقى الناس شركاء في ثلاثة، منها في الماء ثم ذكر يبقى ده كان الشاهد أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات الله. يعني هو ما كانش يعني يريد أن تشرب مثلا من هذا النهر فشربت، كل ده حسنات، ده عشان يبين يعني هذا خيل جعله في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأثار ذلك الخيل، روث ذلك الخيل، أكل ذلك الخيل، شرب ذلك الخيل، أثار ذلك الخيل، كل ذلك حسنات بتوضع في ميزان هذا الرجل الذي ربطها في سبيل الله. ثم الرجل الثاني ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر، يعني بتكسب من خلالها، تكسب من خلالها، ربطها تغنيا وتعففا يعني بيتكسب من خلالها. الأول ربطها في سبيل الله، الثاني يبقى بيتكسب من خلالها، سواء بقى يؤجر ظهر هذه الدابة لحمل متاع وحمل أشخاص أو غير ذلك، يبقى ده تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فلذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء عنواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر، يبقى ربطها رياء كده وسمعة وفخر وكذلك عداء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفذة. الكلام ده ورد في الخيل، هل يا ترى الحمير أو البغال لها نفس الحكم؟ فلما سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفذة، يبقى ده دليل عام. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يبقى لو ربط الخيل في سبيل الله يبقى هذه الثواب المعقود لها. طب لو ربط بعير، لو ربط حمار، لو ربط بغل من البغال، يبقى على ذلك هيكون له أجر، يعني ليه أجر؟ كما بينا قبل ذلك أن الإنسان لو توضأ في بيته فيحصل وضوء ثم خرج لم يخرج إلا للصلاة، كل خطوة يخطوها يرفع بها درجة حتى عنه خطيئة، يبقى ده الكلام ده للماشي. طب لو هو أتى من بيته خرج فعلا توضأ في حسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة ولكنه أتى محمولا على دبة، يبقى له أجر وثواب، لكن يا ترى كيف يكون لا نعلم. احنا بنتكلم على أجر منصوص عليه أنه لو توضأ في بيته فأحصل وضوء ثم خرج من بيته لم يخرج إلا الصلاة، يبقى كل خطوة يخطوها يرفع بها درجة وتحط عنه خطيئة، يبقى الثواب ده يبقى مقيد بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو أتى راكبا يبقى ليه ثواب، لكن ثوابه على ذلك غير منصوص عليه، لكن ليه ثواب طبعا لأنه هو سار في ذلك الطريق من أجل إقامة هذه الشعيرة، لكن يا ترى ثوابه، هل يا ترى حنعد خطواته في هذا الطريق بالخطوة المعتادة له؟ لا، على ذلك نقول يبقى ده ثواب معقود بهذه الصورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر له ثواب، لكن لا نستطيع أن نحدد ذلك الثواب، لكن لثواب. هنا برضك لما ربط الخيل في سبيل الله إيه ثوابه كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو ربط بعيرا، لو ربط حمار، لو ربط بغلا، يبقى ليه أجر وثواب، لكن ترى أجر ثوابه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حال على هذه الآية، قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفذة، دي يبقى دي الآية هتطبق على الكل. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم ذكر رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة إيه حكمها، فقال عرف عفاصها ووكاها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. يبقى ده في مسألة اللقطة هيقوم بتعريفها حتى يعني ينتشر هذا الأمر بين الناس، هيعرفها لمدة سنة، فإن ظهر صاحبها يبقى ترد إليه، إن لم يظهر قال فشأنك بها، أي يستمتع بها، ولكن متى ظهر صاحب اللقطة ترد إليه. ده بيكلم على حكم الانتفاع والاستمتاع بهذه اللقطة لمن التقطها، يبقى لا ينتفع بها إلا بعد مرور سنة من تعريفها، يبقى عرفها سنة وإنه مش معرفة كده في مكان ضيق، ولكن يعني ينتشر هذا الأمر يعني في الأماكن التي قد بيرتدى الناس، فسنة كاملة وبعد ذلك إن لم يظهر لها صاحبها انتفع بها، ولكن ده لا يسقط حق صاحب اللقطة في أيضا تصل إليه متى ظهر. يبقى لو بعد 10 سنوات كده ظهر يبقى ترد إليه، لا تتساقط بالتقادم. أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبه إلا شأنه فشأنك بها، مش مقيد بالسنة بس، متى ظهر صاحبها ترد إليه. لكن هو بيتكلم على جواز أن يستمتع الملتقط باللقطة بعد تعريفها سنة ولم يظهر لها صاحبها، يبقى عند ذلك فشأنك بها. قال فضلت الغنم، طب لو كده شاه ضل، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، إن لم تأخذها أخذها غيرك، وإن لم تأخذها أنت ولا غيرك هيأخذها إيه الذئب، لأنها تستطيع الدفاع عن نفسها. قال فضلت الإبل، يسأل عن ضلت الإبل، قال ما لك ولها مع سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وده الشاهد من الكلام، ترد الماء وتأكل الشجر حتى ألقاها ربها. يبقى تتكفل الإبل أن تدافع عن نفسها، أن تدافع عن نفسها، وكذلك أيضا يبقى تستطيع أن تصل إلى ورق الشجرة تأكله، وكذلك ترد الماء، وعلى ذلك بتشرب من الماء من النار ما تحتاجه. قال مع سقاؤها وحذاؤها، مع سقاؤها تستطيع لي لما تصل تشرب، تستطيع أيضا أن تتناول ذلك الطعام، وتستطيع أيضا أن تدافع عن نفسها. لذلك قال ما لك ولا الشاهد، قال ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ثم ذكر الباب التالي، قال باب بيع الحطب والكلى، قال باب بيع الحطب والكلى. فذكر رواية عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهري خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة باب بيع الحطب والكلى. ذكر في رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، فقال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فأنا أختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليه إثقرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع، فاستعين به على وليمة فاطمة وحمزة ابن عبد المطلب يشرف في ذلك البيت معه قينة، فقالت ألا يا حمز للشرف النواة، فصار إلي حمزة بالسيف فجب أسنمتها وبقر خواصرها، ثم أخذ من أكبادها، قلت ابن شهاب من السنام قال قد جب أسنمتها فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر، فخرج معه زيد، فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. فبوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب بيع الحطب والكلى، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.